بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد عباده المؤمنين وأوليائه والصالحين والأنبياء والمرسلين، وصلي يا رب وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي ارتضيته لنفسك ولخلقك وجعلته رسولا لرسولك يا رب العالمين إلى يوم القيامة لعبادك المؤمنين، رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. فإنا نتوسل به إليك يا رب العالمين أن تقبلنا عندك من الصالحين، وأن تفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، واقبل أعمالنا لوجهك خالصا. أما بعد، الحكم العطائية للإمام الفاضل السيد الأستاذ الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين، يقول: عباراتهم، أي عبارة السالكين والعارفين عندما يعبرون للناس عما يجيش في خواطرهم من أنوار الحق، هذه هي العبارة التي يعبرون بها عما يفهمونه من كلام الله، لهم إشارات يفهمونها من كلام الله غير التي يفهمها علماء الظهر، ولهم إشارات يفهمونها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم غير التي يفهمها علماء الظاهر، ولهم إشارات في أمور الدنيا وفي معانيها يفتح الله بها قلوبهم وقلوب من شاء من عباده، فيبدأوا يعبروا عما يجيش في خواطرهم لجلسائهم، فيتكلم عن عباراتهم فيقول: عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، الأول حال السالكين والثاني حال أرباب المكنة والمتحققين. السالك والزاهد حاله أن يكتم ما في قلبه من معارف مخافة أن يشتهر فتقوى نفسه مرة أخرى بعدما أراد أن يخمدها، لأن النفس تحب الشهرة، فيخاف أن يتكلم حتى يظن الناس فيه أنه من أهل الخصوص فيشتهر قبل الأوان، فتستيقظ نفسه بعدما أراد أن يكبلها بكوابل الحق، لأن النفس لها حظ من الشهرة، ولا حظ من الصيت، ولا حظ من تبجيل الخلق لها، فتريد هذا، النفس تريد، متشوفة لهذا. والسالك والزاهد يريد أن يقتلها بالكلية حتى لا يرى مع الله أحد. الآية تقول: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، حتى ولا نفسه، ولا حتى مصلحة دنيوية، ولا حتى قضاء مصالح في الدنيا، ولا حتى أن ينظر إليه بنظرة التبجيل من الخلق، بل يريد ألا يعرفه أحد إلا الله، حتى يريد أن يغيب حتى عن نفسه. انظر إلى سيدنا إبراهيم الدسوقي يقول: اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. انظر كيف أن حال الولي يريد أن يؤخذ حتى من نفسه لا من الخلق، وأن يحجب حتى عن نفسه. اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. فالسالك حاله أنه إذا ظهرت له لوامع ومعارف في قلبه في أثناء عبادته وأثناء سلوكه ألا يتكلم ولا يفصح، فحاله الصمت. لماذا؟ لأنه يخاف أن تأخذ النفس حظها من الشهرة قبل أواني قتل نفسه، فتستيقظ مرة أخرى فتقوى عليه فيحجب بها بعدما كاد أن ينتصر عليه. طب إمتى يتكلم؟ له أن يتكلم لشيخه فقط، يوضح هذا الكلام لشيخه فقط، لأنه أمام شيخه منقاد وأمام شيخه لا يريد الشهرة، فهو مكسور الجناح أمام شيخه، فله أن يكلم شيخه فقط في حال سلوكه بما يحدث له ويعتوره من أمور لعلها تكون من النفس يظنها أنها من الحق، ولعلها تكون من الشيطان فيظنها أنها من الرحمن فيبصره، ولعلها تكون فيها نوع شبهة فيزلها منه ويعتقد أنها صح أو صحيح، لكن لا يقول ذلك أمام الملأ إلا إذا غلبه الحال. غلبه الحال يعني إيه؟ يعني الكلمة خرجت منه زلفت لسان، يقول لك زلفت لسان، غلبوا الحال. بعض السالكين والزهاد يأخذهم الوجد، فإذا أخذهم الوجد تكلم بغير إرادة، فإذا تكلم يبقى حال السالكين لا يتكلموا أصلا إلا إذا غلبهم الحال. عشان كده يقول لك إيه؟ عباراتهم إما لفيضان وجد، والوجد ده عبارة عن حال يأتي من الله على السالك يستوعب عليه قلبه كله بالكلية فيشغله عما سوى الله، ينهمك فيما هو فيه من معنى، فإذا انهمك فيه تكلم. زي مثلا مجنون ليلى، مجنون ليلى ده لما ذاب عشقا في واحدة اسمها ليلى، أحيانا يغلبه الشوق إليها فتسأله من أنت، يقول ليلى، ما إنه مش ليلى، فيقولوا عليه مجنون. تيجي تدخل عليه أي واحدة ست تانية غريبة يقول لها ليلى، جنن. فشاف كل النساء ليلى ونظر في المرآة فوجد أن أمامه ليلى، وكل له ليلى. كذلك السالك من شدة شوقه إلى ربه ربما يغلب عليه الوجد فيسأله سائل فيفيض منه كلام وعبارة قد لا يفهمها وقد يريد ألا يتكلم بها أصلا، فإذا زال عنه ما به من حال استحيا منه، يستحي منه ويريد أن يمسحها وكأنه يقول للناس كنت لا أقصد. عباراتهم إما لفيضان وجد، أما المتمكن فعبارته مش فيضان وجد، لقصد هداية مريد، ده للشيخ كبير. يبقى الشيخ أما بيتكلم بيتكلم عن قصد، وقصده هو هداية المريد، لأنه يتكلم بالله، فلما كان متكلما بالله كان موصلا إلى الله، فهو نائبا عن رسول الله لخلق الله. لما غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختار الرفيق الأعلى، جعل له رب سبحانه وتعالى جعل للنبي والراس في الأمة، يسميهم الناس على مر العصور الأولياء، ويسميهم الناس على مر العصور العارفين، يصير أدلاء وأدلة للأمة تأخذ بأيديهم، حيث أنهم ورثوا النبي حالا ومقاما ومقالا. أما علماء الظاهر فلم يرثوا من النبي إلا مقاله ولم يرثوا حاله، هؤلاء يرثوا حال النبي، فهمه، فهم النبي، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة المحمدية التي أرادها الله للناس هداية إلى يوم القيامة، حيث أنها لا يفتقر الناس إلى رسول بعده، فاكتفوا به. فيكون عبارة المتمكن الشيخ المربي قصدها هداية المريد لا لغلبة الحال. أما السالك والزاهد في بداية حياته قد يعبر أحيانا، ولكن يكون لغلبة وجد، والوجد هو غلبة الحال، والحال أمر لا إرادي غير مكتسب، يأتي من الله على الإنسان كده، بص ده يجي له حال قبض، يجي له حال بسط، يجي له حال خوف، يجي له حال خشية، يجي له حال سكون، يجي له حال انشراح، يجي له حال فهم عالي، يجي له أي حال من هذه الأحوال. وسموها حال لأنها لا تدوم، دوام الحال من المحال، تيجي كده شوية وتعدي، إذا استقر واستمر فيها يسمى مقام، فيسمى وجود، فهناك وجد وهناك وجود. والوجود مقام والوجد حال. دي عبارات عندهم، مصطلحات تفهمها عشان تفهم كلامهم. عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد. الأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنة والمتحققين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مش كده برضو هنقراها في آخر سورة العنكبوت قربنا. أحسب الذين قالوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شوف أول السورة، شوف أول السورة إزاي وآخر آية فيها إيه، عشان تعرف إن المطلع ونهاية السورة لهم علاقة كبيرة ببعضهم. آخر السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي هذه الفتنة والاختبار الذي يختبرك الله به في حال سلوكك ومجاهدك لنفسك يؤدي إلى أن تكون قريب من رحمة الله، وأن تكون مهدي إلى الإحسان. والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا الابتلاء والمحنة التي يمتحنوا فيها لأنهم قالوا آمنا، فالله سبحانه وتعالى لابد أن يفتنهم. والفتنة للتمحيص، يقول فتنت الذهب، أي أزلت ما به من شوائب حتى يصير ذهب خالص. فالفتنة أراد الله سبحانه وتعالى بها لعباده حتى يخلصهم من قدرات أنفسهم ومن تعلقاتهم في الأمور الفانية، حتى لا يتعلقوا إلا بالباقي فيصيروا كالذهب. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. العبارة التي يعبرون عنها هؤلاء الأولياء، ولذا تجد أن عبارات الأولياء لها تأثير في القلوب غير عبارات علماء الظاهر. علماء الظاهر قد يكون كلامه أكثر تنميقا، وقد يكون يحفظ الكثير من الشعر وغيره والآيات، وقد لا يخطئ، ولكن يكون كلامه تأثيره ضعيف. وتجد الإنسان العارف بالله قد يكون أقل علما في علوم الظهر من هذا، لكن كلامه يصل إلى القلب في الحال، لأنه مأزون في الكلام، فهو يتكلم بالله لا يتكلم بنفسه. عالم الظاهر يتكلم بنفسه، فهو يجمع الكلمات التي يحفظها كل مرة بطريقة مختلفة ويعرضها للناس حتى يحاول أن يبين لهم الفكرة، فهو محصور في معان مشيدة من قبل. أما العارف فيتكلم في معان شيدها الله في قلبه في الحال لا من قبل، فيتكلمون كلاما حديث العهد بربه. فرق كبير بين كلام الولي وكلام عالم الظاهر. عالم الظاهر يردد ما سجل ودون في الكتب، وكلما حاز أكبر قدر ممكن من المعلومات من الكتب كلما زاد علما. أما علماء الباطن هم أهل السلوك، فهم لا يتكلمون بما حفظوه، تركوا هذا لعلماء الظاهر. هم حفظوا ذلك أيضا، هم مروا بمرحلة كانوا علماء في الظاهر، لكن لما وصلوا أرادوا ألا يكلموا الناس وتركوا، لأنهم لا ينازعوا الأمر أهله، فهم لا ينازعون الأمر أهله أصلا. فللظاهر علماء، تركوا الظاهر للعلماء والأدلة وغيرها. هم أرادوا أن يتفرغوا لأمر غاب عن العلماء، فكانوا يكلمون الناس بما لاح في سرائرهم من فهم إشارات كلام الله عز وجل، حتى يدلوهم على الله، وحتى يجعلوهم يخترقوا العلم إلى المعلوم. فعلماء الظاهر وقفوا عند العلم والأدلة، حجبوا به عن المدلول. أما هم فقد تركوا الدليل إلى المدلول، ولذا لم يبحثوا عن دليل لوجود الله، لأنهم كانوا مع الله مباشرة لا يحتاج لدليل. دخل أحد العلماء العراق منذ أمد طويل، أيام المعتزلة، أيام الخلافة العباسية، فوجدت امرأة في السوق جلبة شديدة فسألت لما هذه الجلبة؟ قالت هذا فلان الفلاني جاء من وراء النهر وألف كتابا فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت سبحان الله، أوقع في قلبه 1000 شبهة في وجود الله فوجد لها 1000 دليل؟ سبحان الله، هي مش محتاجة، هي مع الله أصلا، هي شايفة أن المؤلف ده ملوش قيمة، هي مع الله هتشك إزاي؟ مش محتاجة. كذلك حال الأولياء مش محتاجين لأنهم صاروا مع الله لا ينظرون إلى هذا، هذا محجوب في أدلة وشبه. وأما الولي فصار في عين اليقين. أنت عندما تكون أمامي هل أحتاج لدليل على وجودك أمامي؟ لكن إذا كنت في الخارج وأنا هنا أحتاج إلى دليل وأمارة أنك موجود في الخارج، لأني لا أراك. أنظر مثلا، أشوف الحذاء، أشوف شنطة متعلقة بك، أشوف العصاية المتعلقة بك، أشوف السيارة بتاعتك، مع أن أنا ما شفتكش، بس الحاجات دي كلها أمارات على أنك أنت موجود. أمارات، أهو علماء الظاهر وقفوا مع الأمارات على وجود الخالق ولم يتعايشوا مع الخالق. أما العارف فهو مع الخالق مباشرة، معاه معرفة، معاه تحققا، معاه وصولا. وعلشان كده العبارة التي يعبرون عنها قوت لعائلة قلوب المستمعين، فتجد الناس تبقى قاعدة سمعين كلام الولي، كل واحد حاسس ان الكلام ده موجه ليه ويلمس عيب فيه، ويحس ان كل واحد ان الكلام ده كان متعلق بامر بينه وبين ربه، في حين ان الولي وهو بيقول هو نفسه ما يعرفش اصلا ايه اللي بينك وبين ربك. ده هو بيلقي الكلام كده لانه طالع من القلب الى القلب، واللي وجهه هو الله، فيصيب عائلة قلب السامع فيعالج فيه نوع خلل لانه خرج من القلب، لا لاطلاعه على سرائر القلوب لا، ولكن لتوفيق الله. فتجد الكلام واحد والمستمعين مختلفين والكل يفهمه على حاله، على حسب حاله، بخلاف علماء الظاهر تقعد تسمع منهم الكل بيسمع بنفس المستوى والكل يفهم نفس المستوى. لكن كلام الأولياء لا، كل واحد يقعد يسمع منه مستوى يليق بحاله، زي ما نحط سفرة ونحط عليها أكل وكل الناس قاعدة جعانة، كل واحد يأكل على قد نفسه ويختار الحاجة اللي بيحبها. هو دي برضو كلام الأولياء، زي القوت كالطعام للقلوب، قلوب المستمعين، كل قلب يلتقط منها ما يشتهي ويأخذ منها بقدر حاجته، لا فوق حاجته ولا أقل من حاجته، كأنما يأكل. هذا هو الفرق بين المأذون له في الكلام وبين غير المأذون في الكلام. مش المأذون اللي بيجاوز، المأذون من الإذن يعني. هم سموه مأذون برضو عارف، لأن أذنت له الحكومة أن يوثق عقود الزواج، فصار مأذونا من الحاكم في توثيق عقود الزواج فيسموه مأذون، أي مأذون من الحاكم لتوثيق عقد الزواج فيسموه مأذون. في برضو مأذون من الله لا من الحاكم لتوصيل قوت القلوب إلى عباد الله، وده يبقى مين؟ الولي. العبارة قوت لعائلة قلوب المستمعين، وليس لك منها إلا ما أنت له آكل. كل واحد، أنت ما بتحط سفرة حاطين جميع الأنواع، أنت نصيبك في السفرة دي إيه؟ اللي هتمضغه تبلعه، وأنت هتاكل كل حاجة يعني، وأنت مش هتقدر، لو كلت كل حاجة هيجي لك مغص، يجي لك تخم، يجي لك تسمم، حتى لو كلت فوق طاقتك يودوك المستشفى يعملوا غسيل معدة يطرشوك اللي كلت، لأنك كلت فوق طاقتك. وعلشان كده مالكش نصيب في كلام الولي اللي هتسمعه منه، ده المأذون في الكلام، إلا ما أنت له آكل، يعني الحاجة اللي أنت محتاجها. كل واحد يسمع الحاجة اللي يفهمها. سيدنا ابن عربي الحاتمي الولي الكبير كان معزوم عند أحد الأغنياء ومعه مجموعة من الأولياء. فالراجل لأن عنده عزومة كبيرة الطبق بتاعته قلت وعايز يحط أطباق كثيرة، وكان عنده إناء كده زجاج كان يبول فيه، فغسله غسلة كويسة وحطه من ضمن الآنية اللي هو إيه يحطها على السفرة عشان الناس تأكل. هياكل منه مين؟ أولية، مش أي حد بقى. فلما أكلوا سيدنا ابن عربي الحاتمي فهم كلام الطبق بعين بصيرة الولي، هو ما كانش يعرف الطبق ده بيستعمل. فبيقول اللي جنبه انت سمعت الطبق ده قال ايه؟ الولي اللي جنبه قال له اه سمعت. وقال له انت؟ قال له اه. قال له قال ايه؟ قال والله بعدما اكرمني الله بهذا لا اكون موضع للنجاسة ابدا. ده بيقولوا له هم سمعوا كده. قال لهم سمعت منه غير هذا، سمعت منه أنه أراد أن ينفطر فينكسر حتى لا يوضع فيه شيء بعد ذلك، فلا يأكل منه ما هو دونكم. والمعنى المراد أن تكسر قلبك عن الدنيا فلا يدخلها إلا ربك. كل ده فهموه من طبق أصرية بيتبول فيها. شفت العلماء بقى يفهموا إزاي؟ يعني الأصرية بتتكلم، كل حاجة بتتكلم بس انت مش واخد بالك. كل حاجة بتتكلم في الأكوان لكن بلغة لو فتحت لك بصيرتك لفهمتها، لأن الله يريد أن يوصلك إليه بكل شيء وبكل نظرة وبكل عبرة وبكل نغمة يريد أن يوصلك. ثلاثة ماشيين في السوق، فواحد سمع واحد يقول زعتر بري زعتر بري زعتر بري، والثلاثة أولي. أم واحد منهم سمع اسعى ترى بري، والتاني سمع الساعة ترى بري. يبقى كل واحد بيسمع حسب حاله ومقامه. اللي سمع اسعى ترى بري دله على العمل فكان من الزهاد السالكين، والتاني الساعة ترى بري كان قد هلك شوقا إلى الله فطيب خاطره وأراد أن يبين له بره في الحال. والكل من عبارة واحد بينادي على عطارة. يبقى هم بيفهموا زي ما قلت لك إشارة سيدنا الشبلي لما شاف الدنيا رخيصة ازاي، عايز يعني يفهم معنى رخص الدنيا. الدنيا دنيئة، يعني من الدناءة، من الدنو، من القرب، او من الدناءة يعني الحقارة، يعني في الحالتين اسم وحش. فماشي في السوق فسمع الراجل بيقول الخيار بدرهم، الخيار بدرهم. أم قالوا مال يبقى الأشرار بكام لو كان الخيار بدرهم؟ فهم الخيار يعني الأخيار. إذا كان الأخيار في الدنيا بدرهم يبقى الدنيا دي رخيصة قوي، يبقى الأشرار بكام لو كان الخيار بدرهم؟ يبقى الأشرار هيبقوا بكام؟ يبقى المفروض يبقوا ببلاش بقى. ففهم إن الدنيا رخيصة هينة على الله لأنه الأخيار فيها بدرهم، والتاني بينادي على خيار وقت، والتاني فهم إشارة بمعنى آخر. افهم. فالأولية بيبقى ليهم عبارة ربنا يريد أن يوصل لهم معنى ولو على أي لسان. شوف ولو على أي لسان يريد أن يوصل إليهم معنى، وهم من شفافيتهم يلتقطوا المعنى سريعا. لكن أنت علشان مش واخد بالك ماشي في زحمة الدنيا، المعاني دي كلها بتطرق أمامك لكن أنت مش واخد بالك منها بس. لكن عارف انت لو هديت بقى وارتقيت مع الله هتجد ان كل موقف، لدرجة ان احد الاولياء يقول ايه والله اني اعرف حالي مع ربي من خلق دبتي. يعني لما يركب حمارته يعرف ربنا راضي عنه ولا ربنا من حمارته. شوف قد ايه من شدة مراقبته لربه. يبقى علشان كده بيقول ايه العبارة قوت لعائلة قلوب المستمعين، وليس لك منها إلا ما أنت له آكل. افهم. ربما عبر عن المقام، وخد بالك بقى ما يغركش، مش كل واحد بقى بيتكلم تقول عليه السلام ده بقى ولي، لحسن تاخد مقلب في الناس، خد بالك برضو. ربما عبر هو عايز يقول لك يعني اوزن امورك، يعني لا مؤاخذه كده ما تبقاش جردل تتدهق، يعني خليك موزون. ما هو اصل الجردل ده بيتدلق مش كده؟ يتدلق يعني ايه؟ يعني لما يحب حاجه يموت فيها قوي، وما يكره حاجه يكرهها قوي، ما فيش حاجه وسط، خير الامور الوسط. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فهمت حاجه ولا ما فيش الا ما بس؟ يعني تخلي نفسك وسط كده متزن. فبيقول لك ايه؟ ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، يعني ممكن يبقى كلام اللي أمامك يعبر عن مقام هو يدوب لسه هيدخل، مش ده مقام، ده لسه هيدخل. وربما عبر عنه من وصل إليه، يكون واحد يدوب وصل، وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة. صاحب البصيرة بقى يعرف. الشيخ بقى يقول للي قدامه اتكلم، من كلامه يعرف هو ده مستشرف على المقام ولا دخل للمقام ولا حس ولا ما حسش، يعرف على طول، يميزه ويعمل له اختبار. سيدنا علي بن ابي طالب امام من ائمه الاولياء الكبار المربين، بل كل الطرق الصوفيه تصل في اسنادها لسيدنا علي، وسيدنا علي سيدنا رسول الله، لان سيدنا رسول الله ربى سيدنا علي من الصغر، فلما سيدنا علي كبر بقى مربي. فسيدنا علي كان يقول ايه للي واقف قدامه؟ تكلم حتى اراك، تكلم حتى اراك. يعني هو ما بيتغرش بالصوره، لان القلوب اوعيه الكلام، وتملي الكلام يطلع عليه مسحه ما في القلب، فهو من شده بصيرته يقول له تكلم حتى اراك. أول ما يتكلم يعرف ده استشرف للمقام، ده وصل للمقام، ده لسه بيدعي، ده بيقول كلام هو مش فاهمه. يحطه في قدره، يلاقيه كده يبقى من الأولياء، يلاقيه كده يبقى تلميذ، يلاقيه كده سالك، يلاقيه كده محجوب، يبقى ده كده لسه مريض، ده كده كل ده من الكلام، بس من الكلام يفهم. ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، يعني يدوب عارف انت، زي اما تبقى ايه، جيت على مشارف المقطم بس لسه ما طلعتش المطلع، فتبتدي تقول شوف المقطم فوق ازاي الجو، هتلاقيه كويس وفي مش عارف، لكن انت ما وصلتش. كذلك قد يعبر عن المقام من استشرف عليه، لسه تحت ما طلعش. وربما عبر من وصل، طلع بقى وصل، طب وفين اللي سكن؟ وفين اللي عاش ونام وشرب وشبع وسكر وفنى وفاق مرة أخرى بالله؟ مقامات كتيرة بقى شغلانة، يبقى الحكاية شغلانة بقى، ما تضيعش عمرك بقى، استعد وشمر، شمر واستعد، لأن قدامك مقامات كتيرة فاتتك، والله سبحانه وتعالى بيعطي الإنسان بفضله بقدر اجتهاد العبد. فاجتهادك انت مش هتاخد باجتهادك، ده اجتهادك بس بيبين لربك صدق همتك وعزيمتك، يقوم يمن عليك، لكن مش هتاخد بجهدك، لن تصل بجهدك، ده الجهد ده مجرد يا ربنا بعمل اقصى ما استطيع، انما الصدقات للفقراء، انا فقير يا رب تصدق علي، يروح متصدق عليك، يحسن اليك. فبقدر ما تبذل مجهود مع الله مش هتوصل بمجهودك، لكن المجهود دليل صدق مع الله، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده يدي لك. ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، وربما عبر عنه من وصل إليه، وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة. سيدنا أبو عثمان المغربي كان من العلماء الكبار المربين، جاءه واحد يتبع أحد العلماء المربين في بلدة أخرى، فقال له ماذا يدلك شيخك؟ بيسأل الجدع ده لتلميذ سيدنا أبو عثمان المغربي، بيقول له ماذا يدلك شيخك؟ قال ينصحنا بأن نشكر عند العطاء ونصبر عند البلاء. فقال له ذلك حال كلاب بلخ، ده كلاب بلدنا كده، ده هو ما دلكوش على حاجة يعني عالية ولا حاجة، مع ان دي حاجة كويسة على فكرة برضه، بس هو عايز يبين له ان كل حاجة كويسة في الاحلى منها، في الاعلى منها، ما تفتكرش انك وصلت. فبيقول له كلاب بلخ كده، اديته شكرك وقعد ايه يهز ديله ويبقى عايز يخدمك، ما اديتلوش او نايم تحت رجلك مستني صابر، هنجيب مستمع حتة يعني. فقال له ذلك حال كلاب بلخ. قال فماذا يأمرك أنت شيخك؟ قال يأمرنا أننا إذا أعطينا آثرنا وإذا منعنا شكرنا. يبقى ده مقام تاني، أن يرى العطاء في عين المنع. إذا أعطينا، التاني إذا أعطي شكر وإذا منع صبر. التاني قال له لا، ده احنا عندنا مقام أعلى بقى، إذا أعطينا آثرنا، ندي لغيرنا. شفت النبي كان كده صلى الله عليه وسلم، كان تجي له الصدقات من جميع، يطلعها كلها ويذهب بيته يسأل في 9 بيوته هل من طعام لا يجد، فينوي الصيام. طب ما كنت خدت حاجة يا سيدنا رسول الله يعني عشان تخش بها لعيالك بس، ما تجيش في باله، يؤثر على طول كل الأمة، لدرجة بعد كده يدخل بيته ما يلاقيش حاجة ينوي الصيام. ما كان في إيدك، ده انت بتوزع الذهب بإيدك، ده انت اعطيت الناس ما بين جبلين، نعم جمال على غنم على بين جبلين، لما الراجل بقى ماشي مستعجب. وبعدين تعمل كده لانه كان اذا اعطي اثر واذا منع شكر، مش صبر بقى، شكر، ده يرى ان العطاء في عين المنع، معنى تاني عالي. يبقى كل معنى في المعنى الاعلى منه. فكانوا ساعات يقعدوا مع بعض يتداولوا الكلام كده الأولياء، فيعرفوا مقامات بعضهم البعض من خلال كلامهم. آدي المعنى. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.